بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فسنقرأ اليوم مقدمة تفسير الماوردي المسمى النكت والعيون. والماوردي توفي سنة 450، وكتابه هذا جامع بين المنقول وبين الرأي الخاص بالماوردي، كما سيتبين إن شاء الله تعالى من خلال كتابه. هذا الكتاب هو تلخيص لأقوال من سبق، اعتمد فيه الماوردي على مجموعة من الذين ألفوا قبله في التفسير كابن جرير الطبري والرماني، وبعض أيضا المعتزلة كالبلخي وغيره. وهو رحمه الله تعالى كان منظما في ترتيب كتابه تنظيما بارعا، ومن يقرأ في كتابه أو أيضا في كتبه الأخرى يجد أنه كان يعنى بتنظيم المعلومات. وبسبب نقله عن المعتزلة وعدم اعتراضه عليهم اتهم بالاعتزال، ولكن الاتهام بالاعتزال صعب في مثل هذا المقام، لأن المؤلف رحمه الله تعالى انتهج منهجا، وإن كان ينتقد عليه هذا الجانب، لكن قضية الاتهام شيء، وقضية انتقاد النقل قول المعتزلة دون الرد عليه شيء آخر، فلا يخلط هذا بذاك. من القضايا التي أيضا يحسن التنبه لها أننا حينما ندرس هذا الكتاب ندرسه من جانبين، من جانب اختيار المؤلف ومن جانب رأي المؤلف. الكتاب قائم على الاختيار، لأنه أمامه مجموعة من التفاسير ينتخب منها، وأيضا آراء يذكرها لم يقل بها أحد قبله فيما يظهر له هو رحمه الله. ولهذا عندي نظر في من يبحث في منهج هذا الكتاب حينما يقول منهج الماوردي في تفسيره النكت والعيون. المنهج هنا يجب أن ينقسم إلى قسمين: منهج يتعلق بالنقل، ومنهج يتعلق بالرأي الخاص به. الذي يتعلق بالنقل سيكون الحديث عنه في نوعية المعلومات التي كان يعتني بها الماوردي في نقله. ما هي المعلومات التي كان يعنى بها الماوردي في نقله؟ فمثلا بعض من كتب في منهج الماوردي في التفسير قال عنايته بالفروق اللغوية. وسبب عنايته بالفروق اللغوية أنه اعتمد على تفسير الرماني، وتفسير الرماني وهو معتزلي معتمد، أو اعتمد الرماني في تفسيره على بيان الفروق اللغوية، وكانت ميزة واضحة جدا في كتابه. فإذن الآن هذه الميزة، هل هي ميزة للماوردي أصالة، أو هي ميزة للماوردي من حيث الاختيار؟ الصواب أنها ميزة للماوردي من حيث الاختيار، وليست ميزة له أصالة، بمعنى أنه ليس هو مبتكر ومنشئ هذه الفكرة لفكرة التدقيق في الفروق اللغوية بين الألفاظ، لكن كونه ينقل هذه الفروق اللغوية هذا يعني عنايته بماذا؟ بنقل الفروق اللغوية، فتكون في دائرة اهتمامه. لكن إذا جاءنا قول كما سيأتي، إذا قال ويحتمل، وجاء قول مستقل من كلامه المباشر، فهذا الذي يمكن أن يدرس على أنه رأي للماوردي. هذه أنبه عليها، لأن بعض من يبحث في منهاج المفسرين لا يفرق في يعني بين الكتب فيما إذا كان المؤلف ناقلا، يعني صفة الكتاب العامة النقل، أو كان صاحب رأي. ولذا مثل هذا الكتاب يجب التفريق بين هذين المقامين. هذا باختصار ما يتعلق بهذا التفسير، ولعلنا نبتدئ بقراءة الكتاب ونشرح ما يتيسر إن شاء الله هذه الليلة. تفضل شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. كتاب النكت والعيون، تفسير الماوردي، تصنيف أبي الحسن علي بن محمد الماوردي البصري، المتوفى 50 و400. قال في مقدمة كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم، ومن علينا بكتابه المبين، وخصه بمعجز دل على تنزيله، ومنع من تبديله، وبين به صدق رسوله، وجعل ما استودعه على نوعين: ظاهرا جليا وغامضا خفيا، يشترك الناس في علم جليه، ويختص العلماء بتأويل خفيه حتى يعم الإعجاز، ثم يحصل التفاضل والامتياز. ولما كان ظاهر الجلي مفهوما بالتلاوة، وكان الغامض الخفي لا يعلم إلا من وجهين: نقل واجتهاد، جعلت كتابي هذا مقصورا على تأويل ما خفي علمه، وتفسير ما غمض تصوره وفهمه، وجعلته جامعا بين أقاويل السلف والخلف، وموضحا عن المؤتلف والمختلف، وذاكرا ما سنح به الخاطر من معنى يحتمل، عبرت عنه بأنه محتمل، ليتميز ما قيل مما قلته، ويعلم ما استخرج مما استخرجته، وعدلت عما ظهر معناه من فحواه، اكتفاء بفهم قارئه وتصور تاليه، ليكون أقرب مأخذا وأسهل مطلبا. وقدمت لتفسيره فصولا تكون لعمله أصولا، يستوضح منها ما اشتبه تأويله وخفي دليله، وأنا أستمد الله حسن معونته، وأسأله الصلاة على محمد وآله وصحابته. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الصفحة يعني أبان المؤلف رحمه الله تعالى عن جملة من المسائل. أول قضية في قوله: وخصه بمعجز دل على تنزيله، ومنع من تبديله، وبين به صدق رسوله، ويتكلم عن هذا الكتاب المبين. ثم قال: وجعل ما استودعه على نوعين: ظاهرا جليا وغامضا خفيا. يعني القرآن الآن كما ذكر المؤلف إما أن يكون من باب الظاهر الجلي، وإما ما يكون من باب الغامض الخفي، يعني لا يعني يخرج عن هذين الأمرين. ما هو الغامض أو ما هو الظاهر الجلي، وما هو الغامض الخفي؟ طبعا الظاهر الجلي هو الذي يظهر لعامة الناس، يعني هو الذي يظهر لعامة الناس. فمثلا هل يخفى على أحد معنى قول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد؟ هل يخفى عليهم أن المراد بالآية الإشارة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: لا، هو ظاهر لكل أحد. فإذا هذا المعنى وأمثاله مما لا يخفى على أحد، ولكن هناك غامض خفي. وسبب الغموض والخفاء أو أسباب الغموض والخفاء كثيرة، يعني أسباب الغموض والخفاء كثيرة، وليس هذا مجال بحثها، لكن الإشارة إلى أنه بالفعل يمكن نقسم القرآن إلى قسمين. القسم الأول هو الذي يقول عنه الإمام الشافعي: وتنزيله يغني عن تأويله، وبعضهم يقولون وتلاوته مغنية عن تفسيره أو عن تأويله. معنى ذلك أنه ظاهر لا يحتاج إلى بيان، ما يحتاج أن تسأل فيه لظهوره وبيانه. الغامض الخفي كثير، وأيضا يحسن أن ننتبه إلى أنه الغموض درجات، يعني الغموض درجات، ولكن في النهاية لا يخرج القرآن عن أن يكون فيه غامضا على جميع الناس من جهة المعاني، كما سبق تقريره والتنبيه عليه، بمعنى أنه لا يوجد لفظ أو جملة يقال إنه لا يعلم معناها، وأنه لا يعلم معناها إلا الله، كما سبق تقريره. بل نقول إن هذا الغموض والخفاء نسبي، وما كان خافيا عليك اليوم من جهة المعاني قد يكون غدا معلوما لديك، وما كان خافيا عليك يكون معلوما لغيرك، وهذا الخفاء كله كما قلنا خفاء نسبي. قال: يشترك الناس في علم جليه، لأنه واضح ومشهور، ويختص العلماء بتأويل خفيه حتى يعم الإعجاز ثم يحصل التفاضل والامتياز. وكأنه الآن جعل هذا النوع من الخفاء نوع من أنواع ماذا؟ الإعجاز، في قول حتى يعم الإعجاز ثم يحصل التفاضل والامتياز، أي بين العلماء وبين غيرهم من العامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على من قال أن المراد بالتأويل هنا هو التفسير، فالتفسير يعلمه الله سبحانه وتعالى ويعلمه العلماء. أما على الوجه الآخر أن التأويل ما تأول إليه حقيقة الشيء، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا النوع لا يدخل في باب المعاني كما سبق تقريره أيضا. منهجه في الكتاب ترك الظاهر الجلي المفهوم بالتلاوة كما ذكر، والغامض الخفي لا يعلم إلا من وجهين، قال: نقل واجتهاد. يعني الغموض الذي في الآيات لا يعلم إلا من جهتين: نقل واجتهاد. الآن يمكن أن نقسم، أو القسمة الآن صارت عنده ثلاثية. الجلي هذا لا يحتاج فيه لا إلى نقل ولا إلى اجتهاد، لأنه جلي، فخرج عن دائرة أنه يحتاج إلى فهمه. الخفي الغامض الخفي يحتاج إما إلى نقل وإما إلى اجتهاد. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى أطلق قضية الرأي أو النقل والاجتهاد، أطلقها، لكن نحن لا نريد أن نعرف النقل هذا، هل هو أصلا فيه مجال للاجتهاد أو ليس فيه مجال للاجتهاد؟ لأن النقل عندنا نوعان: هناك نقل بحت لا مجال للاجتهاد فيه، هناك نقل أصله الاجتهاد، والنقل الذي أصله الاجتهاد يدخل في قوله الاجتهاد لما قال نقل واجتهاد. لأن لما نأتي إلى المنقول البحث الذي لا يكون للمفسر تدخلا فيه هذا النوع إذا جاء، إذا جاء إلينا في التفسير، فإننا نقول إن هذا النوع ليس لأي مفسر من المفسرين، طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي تدخل فيه، ليس لهم إلا النقل. فإذا نحتاج إلى أن نعرف المنقولات التي لا يدخلها، لا يمكن دخولها الرأي والاجتهاد، ما هي هذه المنقولات؟ ثم بعد ذلك ننتقل إلى الطبقة الثانية، وهي صنف الآيات التي يصح فيها الاجتهاد. فصارت عندنا على ثلاث أقسام: ظاهر لا يحتمل إلا معنى واحدا ولا يحتاج فيه إلى معلم، كما قال عنه لما قال عبارته: ولما كان الظاهر الجلي مفهوم بالتلاوة، فهذا النوع خرج من المسألة وهو النوع الأول. الغامض الخفي الذي يعلم من جهة النقل البحت، والغامض الخفي الذي يعلم من جهة الاجتهاد. هذه الآن الأقسام الثلاثة التي ذكرها. لما نأتي إلى قول الله سبحانه وتعالى، في قول سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذا أردنا أن نفسر الظلم هنا، أي واحد من الآن يسمع هذه الآية مباشرة يقول: الظلم ما هو؟ الشرك. لماذا قلتم الظلم الشرك؟ ما هو مستندكم؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هل تختلف أنت الآن وابن مسعود الذي روى الحديث في تفسير هذه الآية أن المراد بالشرك الظلم؟ هل بينك وبينه اختلاف؟ هل يتصور وقوع الاختلاف؟ ما يتصور. لكن ما الفرق بينك وبين مسعود؟ أن ابن مسعود نال شرف الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت أخذت هذه الرواية التي وردت عن ابن مسعود. لكن في النهاية أي مفسر يأتي لهذه الآية لا يمكن أن يحيد عن أن يقول إن المراد بالظلم الشرك ومستنده النقل. هذا النوع نقل بحت لا يمكن المفسر أن يتصرف فيه. طيب مثال آخر، لما أيضا يقال لك فسر قوله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، هل الآن قوله إنما النسيء زيادة في الكفر يكفي فيه الرأي المجرد؟ فنقول مثلا النسيء والتأخير، أنا أعتمد على اللغة، نقول لك إذن أعطنا هذا المعنى بسياق الآية، فتقول إنما التأخير زيادة في الكفر، فنقول لك لم يتبين نوع التأخير ما هو، فتضطر للنقل أو ما تضطر؟ هنا تضطر للنقل لتعرف ما المراد بالنسيء، ما نوع النسيء الذي قيل عنه إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني ما نوع التأخير هذا. فإذا قيل لك بقصة تأخير الأشهر الحرم، لاحظ أن هذه المعلومة صارت في مقام النقل البحث، لا تستطيع أن تخترع قصة وتركبها على قول إنما النسيء زيادة في الكفر. فإذا لكي نجعل ضابطا للمنقول البحث الذي هو الذي لا تصرف للمفسر فيه، لا تصرف للمفسر فيه، لا يمكن أدخله الاجتهاد هذا، لا يمكن يأتي واحد في قوله إنما النسيء زيادة في الكفر ويخالف هذا التفسير وهذا المعنى إطلاقا، ولو فعل فهو دليل على بطلان فهمه. هذا الآن النوع الأول من المنقول البحث. المنقول النسبي الأصل فيه أنه بالرأي، المنقول النسبي الأصل فيه أنه بالرأي. مثال ذلك، نحن أخذنا في قوله وإذا النفوس زوجت، إذا كان تذكرون أخذنا أن في الآية قولين، القول الأول وإذا النفوس زوجت أي صنفت النفوس، الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن والفاسق مع الفاسق إلى آخره، وهذا قول عمر بن الخطاب وجماعة معهم. وقول آخر أن المراد وإذا النفوس زوجت أي ردت الأرواح بالأجساد، يعني زوجت الأرواح بالأجساد، يعني هذان قولان متغايران. هذان القولان المتغايران لو أردنا أن نطبق عليهما النقل البحث الذي لا تدخل المفسر فيه، هل ينطبق على أحدهما أصلا؟ هل يمكن أن ينطبق على أحدهما؟ الجواب لا. إذن الآن من قال بأن المراد بالنفوس زوجت تزوج الأرواح بالأبدان، قال برأيه أو لا؟ قال برأيه. والذي قال أيضا بأن وإذا النفوس زوجت أن المراد وإذا النفوس صنفت، الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن والمنافق مع المنافق، هذا الآن قال برأيه أو لا؟ أيضا قال برأيه. لكن بالنسبة لي لما أقول قال عمر بن الخطاب، هذا الآن نقل بالنسبة لي أنا الآن، نقل أو رأي؟ نقل. هذا النقل نسبي بالنسبة لي، نقل، وبالنسبة لعمر ماذا؟ رضي الله عنه اجتهاد. طيب لما نقول قال، أنا لا أذكر القول الآخر لمن، إذا كان عند أحد منكم خبر به ما أذكر القول الثاني، هل هو بن زيد أو غيره، لو قلنا افتراضا أنه قال بن زيد ردت الأرواح بالأجساد مثلا أو الضحاك مثلا، إذا قلنا ردت الأرواح بالأجساد وقلت قال فلان من هؤلاء، هو بالنسبة لي الآن نقل، وبالنسبة لصاحب ماذا؟ رأي. فإن هذا نسميه منقول نسبي، منقول نسبي. إذن أصل المنقول النسبي في النهاية هو اجتهاد رأي، هو اجتهاد رأي يرجع إلى صاحبه. لا بد أن نفكك هذه القضية لكي لا يختلط علينا أو تختلط علينا مشكلة المأثور والرأي، لأنه حصل فيها خلل كبير جدا جدا، تجعل قارئ التفسير وهو يقرأ تضطرب عليه المعلومات بسبب عدم تفكيك هذا المصطلح ومعرفة يعني الأقسام. ماشي هذا الآن؟ سم؟ لا، كونه يستطيع أن يجتهد أو لا يجتهد المفسر الذي جاء بعد عمر هذه قضية أخرى، كان كلامنا الآن عن تفكيك فقط هذا المصطلح، وتكلمنا عنها في قضية في المسألة هذه، تكون تكلمنا عنها ما أريد أن ندخل فيها لأنها تطول علينا ونحن بحاجة إلى فك عبارات الكتاب. يقول جعلت كتابي هذا مقصورا على تأويل ما خفي علمه، يعني هذا الآن طريقة المؤلف في المعلومات كيف زي الكرة. إذن هو يختار، جعلت كتابي هذا مقصورا على تأويل ما خفي علمه وتفسير ما غمض تصوره وفهمه، وجعلته جامعا بين أقاويل السلف والخلف، وموضحا عن المؤتلف والمختلف، يعني ما أجمع عليه وما اختلف فيه. الآن يقول جعلته جامعا بين أقاويل السلف والخلف، طبعا مقصورا على تأويل ما خفي علمه وتفسير ما غمض تصوره وفهمه. هذا يوقفنا عند لفظ التفسير وتأويل، وهل المؤلف يريد هذا وهذا فرق عنده أم لا؟ هذا يحتاج إلى تتبع لعبارات المؤلف في كتابه والنظر في تطبيقاته. فإن كانت بالفعل منقسمة على هذين، أن ما خفي علمه فإنه يعد من التأويل، وما غمض تصوره وفهمه فإنه يكون من باب ماذا؟ التفسير. إذا قلنا يعني إذا تتبعناه وجدنا أنه يفرق بينهما بالفعل، فنقول إن هذا هو الفرق بين التفسير والتأويل عند المؤلف، مع أنه سيأتي كلام له على ذلك. جمع بين أقاويل السلف والخلف، فهو إذن جمع بين أقوال الصحابة والتابعين واتباع التابعين والطبقات التي جاءت بعدهم، ابن جرير الطبري والجبائي والرماني، جمع أقاويل هؤلاء كلهم وحشدها مع بعضها. لكن كما قلت لكم قبل قليل أنه لا يعلق على الأقاويل، خاصة أقاويل أهل البدع، وذاكرا ما سنح به الخاطر من معنى يحتمل هنا. الآن لما قال هذا معنى ذلك إذن هو سيدخل الآن رأيه الخاص. قال عبرت عنه بأنه محتمل. إذا قال الماوردي ويحتمل، فنعلم أنها إيش من قوله هو، من بنات أفكاره. إذا قال ويحتمل فهي من بنات أفكاره. لو واحد قال أنا وجدت في العبارة ذكرها الماوردي في قوله ويحتمل، وجدت أن ابن عباس قال بها، أو وجدت مجاهد قال بها، فكيف نتعامل مع هذا؟ توافق، بمعنى أنه لا يتصور في مثل الماوردي أن يأخذ هذه المعلومة وينسبها لنفسه، لكن لأنه لم يطلع عليها ووصل إليها بمحض فكري يمكن يقول عنه احتمل، ونجدها متوافقة مع قول من سبقه، فهذا لا يعاب عليه. لا يأتي واحد ويتبع الكتاب ويقول وجد وقد قال بهذا القول قبله فلان وفلان، لأن الإنسان الأصل فيه النقص، فقد يخفى عليه في الكتاب الذي يتكثر قراءته منه أو تجده يحققه، وهذا واضح. لو رجعت إلى بعض من يحققون تستغرب أنه يذكر أن المؤلف لم يذكر هذه اللفظة. أنت حققت الكتاب وقرأته أكثر من مرة وموجود قبل بصفحتين، لكن هذا ينسى، يعني هذا يرد إلى ماذا؟ إلى النقص الكائن في البشر. من باب الأدب وأيضا من باب العذر للناس، إلا عد من كثر من غلط هذا أمر آخر، لكن باب العذر للناس أن يحمل هذا على النقص الذي يكون في أصل البشر، فهذا فقط من باب التنبيه. قال يتميز ما قيل مما قلته، ويعلم ما استخرج مما استخرجته، وعدلت عما ظهر معناه من فحواه اكتفاء بفهم قارئه وتصور تاليه، ليكون أقرب ما أخذا وأسهل مطلبا. يعني أي شيء بالنظر مؤلف أنه واضح وظاهر فإنه سيتركه. ثم ذكر طبعا أنه قدم للتفسير فصولا تكون لعلمه أصولا. لاحظ الآن كأن ما سيقدمه بالنسبة له هي إيش؟ أصول للتفسير لكتاب هذا. يعني ما هي أصول التفسير عند الماوردي؟ يعني لو سأل ما هي أصول التفسير عند الماوردي، ستجد أن هذه إيش؟ هذه أصول التفسير عند الماوردي. قال لاحظ وقدمت لتفسيره فصولا تكون لعلمه، يعني العلم التفسير أو لعلم القرآن أصولا، يعني تكون لعلمه أصولا. لعمله هذه مشكلة، نحتاج إلى نسخة ثانية. مكتوب عندك لعمله، ما تأتي بالعمل. هم؟ قال قدمت لتفسيره فصولا تكون لعلمه أصولا يستوضح منها ما اشتبه تأويله وخفي دليله، وهي للعلم إذن هنا لا. نعم، قال يستوضح منها ما اشتبه تأويله وخفي دليله، وسنأتي إلى هذه الفصول التي سيذكرها رحمه الله تعالى. والحقيقة مقدمته من المقدمات النفيسة وفيها فوائد، ولهذا سيطول يعني أو ستطول قراءتها معنا، لأنه نتكلم عن مسائل متعددة وهي قرابة 43 صفحة كما بين يدي، وفيها مسائل متنوعة، فلعلنا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، أو لعلنا نأخذ الأسماء على الأقل، الأسماء ليس فيها شيء، نأخذ على الأقل الأسماء. تفضل. صلى الله عليك. أسماء القرآن. سمى الله القرآن في كتابه بأربعة أسماء، أحدها القرآن، قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. والثاني الفرقان، قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والثالث الكتاب، قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والرابع الذكر، قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر. فأما تسميته بالقرآن ففيه تأويلان، أحدهما وهو قول عبد الله بن عباس مصدر من قولك قرأت أي بينت، استشهادا بقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا بيناه فاعمل به. والتأويل الثاني وهو قول قتادة أنه مصدر من قولك قرأت الشيء إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض، لأنه آي مجموعة مأخوذة من قولهم: ما قرأت هذه الناقة سلا قط، أي لم ينضم رحمها على ولد، كما قال عمرو بن كلثوم: تريك إذا دخلت على خلاء، وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل وأدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا، أي لم تضم رحما على ولد، ولذلك سمي قرء العدة قرأ لاجتماع دم الحيض في الرحم. فأما تسميته بالفرقان فلأن الله عز وجل فرق فيه بين الحق والباطل، وهو قول الجماعة، لأن أصل الفرقان هو الفرق بين شيئين. وأما تسميته بالكتاب فلأنه مصدر من قولك كتبت كتابا، والكتاب هو خط الكاتب حروف المعجم مجموعة ومتفرقة، وسمي كتابا وإن كان مكتوبا، كما قال الشاعر: تؤمل رجعة مني وفيها كتاب مثل ما لصق الغراء، يعني مكتوبا. والكتابة مأخوذة من الجمع من قولهم: كتبت السقاء إذا جمعته بالخرز، قال الشاعر: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسيادي. وأما تسميته بالذكر ففيه تأويلان، أحدهما أنه ذكر من الله تعالى ذكر به عباده وعرفهم فيه فرائضه وحدوده، والثاني أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به وصدق بما جاء فيه، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني أنه شرف له ولقومه. هذه الأسماء الأربعة التي ذكرها أصلها عند الطبري رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير، يعني بعد انتهى الطبري من التفسير من المقدمة ذكر أسماء القرآن التي ذكرها الماوردي هنا. طبعا هذه الأسماء واشتقاقاتها أيضا الحديث عنها يطول، سبق الإشارة إلى بعضها، فما نحتاج إلى أن نقف عندها، وإنما نمر سريعا على بعض الفوائد المتعلقة بها. القرآن هو الاسم الأشهر والأغلب على وحي الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من طريق جبريل بالصفة الخاصة والمعروفة. لماذا سمي القرآن قرآنا؟ قال: إما أنه مصدر قولك قرأت أي بينت، بمعنى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إذا بيناه، ونسب هذا إلى ابن عباس، مع أن ابن عباس كما هو عند الطبري قرأناه بمعنى تلوناه، فاتبع قرآنه يعني فاتبع ما به من العمل، يعني اتبع تلاوته أي ما به من العمل. أما الثاني ونسبه إلى قتادة أنه مصدر قرأت الشيء إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض. وهنا مسألة ترتبط بقضية تاريخ اللفظة. الآن لما تقول قرأت الكتاب يفهم منك ماذا؟ أنك تلوته، ولا يفهم منك أنك جمعت حرفا إلى حرف وكلمة إلى كلمة وجملة إلى جملة، لا يفهم منك هذا. فإذا المفهوم هو الأول، لكن أصل هذا المفهوم الغالب اللي صار هو الأغلبي أصله هو ذاك المفهوم الأول الذي تنوسي، وهو أنه بمعنى الجمع والضم. يعني إذن القرء أو القرء هو بمعنى الجمع والضم، لكن ما نوع هذا الجمع والضم في القرآن؟ نوعه هو أنه يجمع حرفا لحرف وكلمة لكلمة وجملة لجملة وآية لآية، فيقول قرأت القرآن قرأت القرآن. فإذن هذا هو المتصور في معنى القرآن. إذا ليس بينهما تعارض، يعني ليس بينهما تعارض إذا قلنا أن قرأ بمعنى تلا، أو إذا قلنا قرأ بمعنى جمع. إذا قلنا قرأ بمعنى تلا، وإذا قلنا قرأ بمعنى جمع، ليس بينهما تعارض إذا وجه إلى هذا التوجيه. طبعا استدل بأشعار العرب على معنى القرء اللي هو الجمع والضم، ثم ذكر الفرقان، تسمية القرآن بالفرقان. قال فلأن الله عز وجل فرق فيه بين الحق والباطل، وهذا هو الأصل في تسمية القرآن بالفرقان، لأنه فرق بين الحق والباطل، فرق بين الإسلام والكفر، الإسلام إسلام والكفر كفر، الإسلام واضح الشرائع والكفر واضح الطرائق، فليس هناك أي غبش أبدا. ولهذا لو لم يكن هذا من معاني القرآن وهو الفرقان، فإذن كيف سيقيم المسلمون عباداتهم وشرائعهم، وكيف سيحكمون على الناس، وإلى ما سيتحكمون؟ إن المسلمون جلسوا 14 قرنا وهم يتحكمون إلى هذا الكتاب وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم على حسب المذاهب المختلفة وحسب العلماء في البوادي والأمصار، لكن في النهاية الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل عندهم هو ماذا؟ هو القرآن. الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل هو الفرقان. فإذا نحن بحاجة إلى أن ننتبه إلى دلالة هذا الاسم، يعني ما فيه من الدلالة. التسمية الثالثة الكتاب، والكتاب مثل ما قلنا في القرآن أيضا فيه كلام في قضية أصله. فكتب قال والكتاب هو خط الكاتب حروف المعجم مجموعة ومتفرقة، وسمي كتابا وإن كان مكتوبا كما قال الشاعر، ثم ذكر قوله، ثم قال ويعني مكتوبا. والكتاب مأخوذ من الجمع، يعني القرآن مأخوذ من الجمع، الكتاب أيضا مأخوذ من إيش؟ من الجمع، من قولهم كتبت السقاء إذا جمعته بالخرز، بمعنى الآن السقاء الآن يكون مفتوح في الثاء فيجمع بعضه إلى بعض، يسمى هذا كتب، يسمى كتبا. والمعنى الثالث أو الاسم الثالث الرابع ذكره الذكر، وسمي ذكرا إما لما فيه من مواعظ، وإما لأنه شرف لمن يأخذ به، ولذا قال سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك. طبعا ورد فيهما الوجهان المذكوران هنا، فإن قلنا الذكر هنا معنى الشرف، يعني إنه شرف لك ولقومك أن أنزل عليك هذا الكتاب وأنزله عليهم. نعم يا شيخ عبد الله. أما التوراة فإن الفراء يجعلها مشتقة من قولهم وري الزند إذا خرج ناره يريد أنها ضياء، وأما الزبور فإنه مشتق من قولهم زبر الكتاب يزبره إذا كتبه، ومنه قول الشاعر عرفت الديار كرقم الكتاب يزبره الكاتب الحميري. وأما الإنجيل فهو مأخوذ من نجلت الشيء إذا أخرجته، ومنه قيل لنسل الرجل نجله كأنه هو استخرجهم. قال الشاعر: أنجب أيام والديه معا إذ نجلاه فنعم ما نجلا. نعم، طبعا في التوراة والإنجيل والزبور، الزبور واضح جدا أن الصيغة العربية فيه أنه مادة زبرة، لكن التوراة والإنجيل فيها إشكال وخلاف، هل هي أعجمية أو هي عربية أصالة، أو هي عربية عجمت فرجعت بعد التعجيم معربة، هذا قول لبعض المحدثين، أو هي مما توافقت فيه اللغات فيدخل عند من قال به بأنها أصالة. المشهور أن التوراة والإنجيل ألفاظ ماذا؟ أعجمية، وبناء عليه لو ثبت أنه سيسقط عنده من هذه أن نقال أنها عربية، لو ثبت أنها ليست عربية يعني معنى أنها أعجمية، فإذا لا يصح تفسيرها بأنها عربية مثل ما نسب إلى الفراء وغيره، والبحث فيها يطول. طبعا البحث في مثل هذه الأمور، وأنا أحب أن ننتبه لهذا، يعني في قضية المعرفة، إن عندنا معرفة تولد عملا، اللي كان يتكلم عنها السلف، اللي هو العلم يقتضي ماذا؟ العمل. فهذا النوع من المعرفة معروف ومحدد ومؤطر، هناك معرفة يكتفى بها بذاتها، يعني معرفة محددة، هناك معرفة تورث أيضا معارف أخرى ومعلومات أخرى، فتختلف هذه الوجوه من المعارف. الشاطبي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الموافقات شدد على ضرورة العلم الذي يقتضي العمل، الذي يكون يبنى عليه عمل، وذكر أن السلف لم يكونوا يعتنون بالعلم الذي لا يبنى عليه عمل. لكن ما هو مراده بالعمل؟ هل المراد بالعمل الذي هو التطبيق والتأويل، أو المراد بالعمل حتى لو كان جزءا من العلم يفيد؟ واقعنا المعاصر لو تأملتم الآن ما يكتب في هذه الكرة الأرضية من كتابات متعددة في المشرق والمغرب، وحتى من المسلمين وممن حرف من أهل الإسلام وكتب، كثير منها لا يبنى عليه عمل. نحن لا نريد أن ندخل مع غيرنا، لكن نتكلم عن الدائرة التي نعيشها نحن، كثير منها لا يبنى عليه عمل، ومراد بالعمل اللي هو العمل اللي هو التطبيق. أيضا بعض ما يبنى عليه عمل نجد أنه مع الأسف انحرف المجال فيه من البحث لأجل العمل إلى البحث النظري الذهني فقط. ومن أعظم ما وقع فيه هذا الإشكال توحيد الباري سبحانه وتعالى، توحيد الباري سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تعرف الرزية في هذا الموضوع واضحة، فاقرأ السنة واقرأ القرآن وأنت خالي الذهن من المشكلات المعقدة في علم الكلام، أو من الردود على أهل الكلام. اقرأ الآيات وأنت غفلا عن هذه كلها، واجتهد في أن ترى التأثر بما تعرفه عن ربك من خلال الكتاب والسنة، ستجد أنك أمام التوحيد الخالص الذي لا يشوبه أي شيء. ولكن إذا دخلنا في الجدل وصفات الله سبحانه وتعالى، القرآن غيره، سنجد أننا ندخل في جدل وعراك ذهني ينتهي بنا إلى ماذا؟ إلى دائما الصدام والشجار، ونبتعد عن تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. ونهاية من يذهب إلى التأويل لو ذهب إلى طريقة التدبر هذه، أنه سيرى نفسه في النهاية قد وصل إلى الالتزام بما في كتاب الله سبحانه وتعالى من الصفات وما فيها من الآثار. لكن أحيانا المقدمات العقلية تجعله يجعل الآثار هي معاني الصفات، فتقع المشكلة مرة أخرى من جديد. لاحظوا يعني ما يمكن نقول عن فهم العربي للخطاب النبوي لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم على سبحانه وتعالى في قول ضحك ربنا، فقال الأعرابي عنده: هو يضحك ربنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: لا عدمنا من رب يضحك خيرا. فهمها دون أن يدخل في تعقيدات كلامية، نثبت الضحك ولكنه مجاز ومعناه كذا. الأعرابي هذا ما فهم هذا الأسلوب. ونظر إلى فهم المعنى ونظر إلى الأثر مباشرة. لكن نحن مع الأسف انظر فهمنا للتوحيد ما هو؟ هو هذا الفهم، جدال ونقاش في هذه القضايا، ولكن ما هي آثاره علينا إلا من رحم الله تكاد تكون صفرا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة التي كانت تبحث عن طفلها في فوجدته ثم أخذته وألقمته ثديها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يبين محبة الله سبحانه وتعالى لعباده: أترون هذه المرأة ملقية بولدها في النار؟ إن لا، المشهد كما تلاحظ مشهد امرأة تبحث عن ابنها وجدته من بين هذه الجموع، فمن لهفتها التقفته وألقمته ثديها. هذه الرحمة التي عندها الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب لهم رحمة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أيضا لمحبة لعباده لا يحب أن يلقيهم في النار. هذا هو التوحيد، يعني التوحيد الفعلي، التوحيد الذي يصل مباشرة إلى القلوب ولا يحتاج فيه لمقدمات عقلية، لا يحتاج لذلك هل الله يحب عباده أو لا يحب عباده، ما هي المحبة، وهل المحبة تقتضي الإرادة أو أن نثبت المحبة محبة الله سبحانه وتعالى. ندخل في هذا الجدل ونجد نفسنا إيش نبتعد عن الأمر الأهم، وهو التعبد لله سبحانه وتعالى بما في هذه الأسماء إيش والصفات. يعني هذا اختصارا وإن كان استطرادا، لكن أرى أنه مهم جدا، لأن أحيانا نحن ندخل في باب المعرفة مع الأسف وندخل في قضايا جدلية وقضايا فلسفية وقضايا ذهنية وتصورات نختلف عليها، لأن الذي في ذهني غير الذي في ذهنك، أو المعلومة ناقصة عندي أو قد تكون ناقصة عندك، ويكون جدل وتكون هناك أحيانا فساد في النفوس، ونخرج في النهاية ونحن لم نحقق عبودية الله سبحانه وتعالى. فأنا أنصح بصراحة لي، يعني أنصح نفسي وإياكم، أن دائما ننظر إلى ما هو الأثر، ما هي النتيجة التي نريد أن نجنيها من هذه المعلومة. وأيضا إذا نفر من المؤمنين فرقة للتصدي لبعض المشكلات العلمية الموجودة، فإنه يجب عليه أن ينتبه أيضا لنفسه، ما يغرق في هذه الأمور حتى ينسى نفسه من جانب السلوك والتعبد، يكون عنده جانب من التعبد يتوازن تتوازن به حياته. وذكرت هذا لماذا؟ لأننا نجد اليوم في قضية دراسة ألفاظ القرآن بالذات وما جاء في القرآن، بعض من يدرسها يحرفها حرفا شديدا جدا، ويدعي كما ادعى المستشرقون أن هذه الألفاظ ليست عربية الأصل، وأنها إنما يعني على طبعا زعم المستشرقين إنما أخذها محمد صلى الله عليه وسلم بزعمهم من التوراة والإنجيل، ولا يفقه معانيها. ونحتاج لنولدك وأمثاله لكي يبين لنا هذا الفقيه الكبير ما هو معنى هذه الكلمة ومن أين جاءت. هذا كله لا شك نوع من الضلال. فإذا نحن بحاجة إلى من يتصدى لمثل هذه الأمور، لكن إذا وجد من يتصدى لهذه الأمور وبين لنا، ننصحه بأن ينتبه إلى جانب هذا الجانب الكبير المهم جدا في حياتنا، وهو جانب السلوك الذي نغفل عنه كثيرا كما ذكرت لكم. هناك الحمد لله يعني مباحث أو في هذا الموضوع مباحث أو كتب كثيرة جدا، وكثير من أو بعض الآن الدراسات المعاصرة ترد أغلب الألفاظ التي قيل إنها أعجمية إلى أصول عربية، أصول عربية. هذه الأصول العربية القديمة يوما كانت اللغات متقاربة هاجرت هذه اللفظة كما تهاجر أي لفظة، يعني اللفظة لها تاريخ، هاجرت إلى منطقة ما انتشرت فيها، تغير اللسان شيئا بعد شيء، ثم رجعت بعد هذا التغير أشهر من الكلمة التي ماتت عند أصحابها، فجاءت هذه الكلمة بطريقة تقرأ بغير التي كانت تقرأ بها عند آبائهم الأولين. وهذا واضح جدا، من يقرأ في تاريخ اللغات يجد هذا المثال واضحا. يعني مثلا إيل، وأختم بها لكي لا أطيل الكلام، من لفظة إيل هذه وهي تطلق على الله سبحانه وتعالى، هذه وجدت في شمال جزيرة العرب، يعني في منطقة، لو أنتم الآن قرأتم في تراث أو في الآثار في فلسطين وفي لبنان وفي الأردن وفي سوريا وفي العراق، ستجدون لفظة إيل كثيرة جدا، وهي موجودة أيضا عند عرب جزيرة العرب، ولكنها أقل من ما هو موجود عند هؤلاء. فإذا هذه اللفظة أشهر هناك وأقل هنا، عبد يالين وأمثال هذا كلها منسوبة إلى إيل هذه. طيب ماذا نستفيد من هذا؟ حينما جاء يفسر بعض السلف لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، قال إل الله، كما قال أبو بكر والله ما خرج هذا من إل، وهو يقصد كلام مسيلمة. إذا لفظة إل وإيل بمعنى الله مما بقي تنطق به العرب، ولكنه أكثر استخداما عند عرب شمال الجزيرة القدماء، فبقيت هناك، فظن أن إيل هذه إيش؟ أنها أعجمية، ومنها جبريل، يعني جبريل أو جبرائيل، إيل هذه هي نفسها إل أو إيل، وإسرافيل وأمثالها. ففي هناك بحوث كما قلت لكم يعني حققت هذه، ولعلكم تقرؤون فيها، فهي ممتعة من جهة وفيها أيضا فوائد من جهة أخرى، لكن كل هذه البحوث لا تؤثر أبدا على فهم المعنى، لأنها مرتبطة بأسماء وليست مرتبطة بالمعاني. طيب لعلنا نقف عند هذا، ننتقل لتفسير الطبري. ممكن وارد، لكنه يعني أيضا نفس القضية، تتبعه تاريخيا وإثباته تاريخيا صعب، يعني المشكلة مرتبطة القضية بالتاريخ هذه. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.